ولكن لعل الأولى كان من الناحية الحديثية والإصطلاحية تقديم ابن حبان في الذكر على الحاكم، لأنه قال رواه أبو داود وصعه الحاكم وابن حبان، فلو عكس وقال رواه أبو داود وصحه ابن حبان والحاكم كان أقرب إلى الاصطلاح الحديثي من ناحيتين اثنتين. الناحية الأولى أن ابن حبان أعلى طبقة، أي أقدم من الحاكم من حيث العصر. والناحية الأخرى أن تصحيح ابن حبان على ما فيه من تساهل ذكرناه في الدرس السابق، ومع ذلك فلا يزال تصحيحه أنظف من تصحيح الحاكم، لأن الحاكم يقال في تصحيحه كما قلناه أنت في تصحيح ابن حبان، وزيادة شيء آخر وهو أن الحاكم ليس فقط يصحح الأحاديث الذي فيها في أسانيدها من لا يعرف، بل إنه يتعدى ذلك إلى أنه يصحح بعض الأحاديث وفي أسانيدها من هو متهم بالكذب والوضع في الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا يقع فيه ابن حبان. ولذلك فمن المقطوع به عند أهل العلم بالحديث أن الحاكم أشد تساهلا في التصحيح من ابن حبان، وأن صحيح ابن حبان أنظف من صحيح مستدرك الحاكم. فلما ذكرنا من علو ابن حبان في الطبقة أولا، ولأن تساهله في التصحيح أقل من تساهل الحاكم، كان الأولى أن يقدم ابن حبان في الذكر على الحاكم، فيقول رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث وفي الواقع إسناده صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.